هنا القاهرة إلى ربات البيوت. عزيزتي المستمعة، صباح الخير وأهلا ومرحبا بك في هذه الأيام المباركة التي ندعو الله سبحانه وتعالى أن نكون فيها في أحسن حال وأتم صحة، ونسعد بأولادنا وأحفادنا وأحبابنا، ونجتمع دائما على الحب والخير. وأنا معكم منى خليل. لبيك يا ربي أصبت خير ونويت ودعتها من قلبي، يا رب أزور البيت. لبيك يا ربي أصبت خير ونويت ودعتها من قلبي، يا رب أزور البيت. ونلتها برحمتك عقبال بقيت أمتك، نلتها برحمتك عقبال بقيت أمتك. يا رب تجعلها خطوة الطريق جنتك. فقرات عديدة ومنوعة نستمع إليها في لقائنا اليوم، والبداية مع حديث الإذاعية القديرة الأستاذة صفية المهندس. أخواتي المستمعات صباح الخير. أجمل القراءات باستمرار هي المذكرات اللي بتكتبها زوجات المشهورين وزوجات الناجحين، لأن الزوج الناجح كل الناس بتتكلم عنه، إنما الزوجة أحيانا بيكون لها رأي تاني، رأي مختلف، لأنها ما بتشوفش الجانب المضيء والجانب المشرق اللي بيشوفه بقية الناس، إنما هي بتعيش مع المتاعب، بتشوف الجانب الخفي أو الجانب الآخر من الصورة، وإزاي صاحبها بيتعذب عشان يوصل ويقاسي عشان الشهرة وعشان النجاح. من أجمل المذكرات وأطرافها اللي قريتها هذا الأسبوع مذكرات زوجة ملاكم. الزوجة بتقول في مذكرتها إنها لما كانت تسمع عن أسماء الملاكمين وأبطال هذه اللعبة كانوا في نظرها زي النجوم، تشوفهم من بعيد وتسمع عنهم من بعيد، إنما تقرب لهم وتعيش مع واحد منهم كزوجة فده كان مستحيل، عمرها ما فكرت فيه. ومع ذلك فإنها تزوجت أحدهم بطريق الصدفة وعرفت معنى حياة اللاعبين في هذه الرياضة الخطرة. الزوجة في مذكرتها بتقول إن زوجها بيتركها هي وابنها قبل أي مباراة بشهرين كاملين عشان يتدرب في معسكر، عشان يقدر يلعب وكمان عشان يقدر يكسب. يوم أي مباراة لازم الزوجة تفضل مع زوجها تشجعه وتقف بجانبه وتحمسه وتوريله إنها باستمرار معاه، لكن في نفس الوقت كما تقول المذكرات إنها بتكره هذه اللعبة، ولكنها لم تجرؤ أبدا على أن تقول لزوجها اتركها أو ما تلعبهاش عشان خطري، لأنها عارفة إن هذه اللعبة أمله وهي مستقبله وهي كل حياته. الزوجة بتقول في مذكرتها إن هذه اللعبة بتعود على زوجها بدخل كبير، لكن إيه هي المتع اللي بتحصل عليها؟ الزوجة بتقول إن زوجها لا يدخن محافظة على صحته، ولا يسهر خوفا على البطولة التي يطمع فيها، ونشاطه الاجتماعي محدود للغاية، ومع ذلك فإنها تحب حياتها لأنها تشعر أنها تساعد زوجها بكل الطرق بالتضحية بأشياء كثيرة. ودي مهمة كل زوجة يلاكم زوجها ويصارع في مباراة أو في عمل أو في اكتشاف أو في مهنة، لأن كل زوج في الحقيقة ملاكم بطريقة مختلفة ليحيا ويفوز من أجل أسرته. أنا قصدت أن أكلمكم النهاردة عن هذه المذكرات لأني أردت أني أرد بيها على المستمعة الصغيرة زوجة الطبيب اللي بعتها بتشتكي مر الشكوى من عمل زوجها، فهو يواصل الليل بالنهار في المستشفى صباحا وفي عيادته مساء، وهي تعيش بين جدران بيتها لا ترى أحدا ولا تستمتع بحياتها وتسألني ماذا تفعل. وأعتقد أن في حديث اليوم الرد على رسالتك. أما الآن فنلتقي مع فتحي عبدالله التأليف، هاني الهواري الإخراج، وهذه الأحداث الجديدة من عائلة مرزوق. الله يكون في عونها، ربنا يديها الصحة. هي مين دي يا غادة؟ الست اللي 24 ساعة بتشقى وتشتغل. برضو مش عارفة انت تقصدي مين. الست المصرية عموما يا سهيلة بتشتغل 24 ساعة غالبا. جايز انت منظمة وقتك ومرتاحة. طيب بالراحة كده وفهميني. ربة البيت اللي في نفس الوقت امرأة عاملة. أيوة أنا كده تقريبا فهمت، وبقول معاكي ربنا يقويها ويكون في عونها. بالظبط كده يا سهيلة، ربة البيت اللي بتشتغل شوفي برنامجها بيكون ازاي. انا خلاص ابتديت اتعب، وبالذات اللي عندها اولاد. ايوه دي ايام المدارس يا عيني، بتصحى من الساعة 6 صباحا تحضر الفطور لعيالها وتصحيهم وتطمن ان لوازمهم جاهزة، يغسلوا وشهم ويقعدوا يفطروا، وبعد ما ينزلوا يروحوا مدارسهم توضب سرايرهم، ويجي بقى معاد صحيان البي جوزها. أي والله يا ست غادة زي ما بتقولي كده. هو أنت موظفة يا نحمده؟ أنت شغلك ملك إيديكي، لا بتمضي حضور ولا انصراف. أنا بتكلم عن اللي أنا شايفاه. عندك مثلا الست حسنية اللي في شقة 14 بتاعت شركة الكهرباء. مالها الست حسنية؟ بعد ما بتفطر عيالها وينزلوا يروحوا مدارسهم تندهلي أجيب لها فول وعيش صابح. ما هي خلاص فطرت عيالها. جوزها ما بيحبش يفطر غير فول، تفطره وتنزل شغلها، وطبعا بعد الظهر تلاقيها راجعة من شغلها محملة خضار من شغلها على السوق، وتطلع تطبخ الغدا، وبعد الغدا أسمعها بتهاتي مع عيالها على المذاكرة. شفتي ازاي الست بتتعب يا نحمده؟ ربنا يديها الصحة ويخليها لعيالها. الست المصرية اللي أنا واحدة منهم وزيه، واللي مش زيها أبدا الست بتاعت الورقة اللي بترملكوا ورقة على الباب تطلب مساعدة. أيوة هي الست دي، ما تدخليهاش من باب العمارة خالص. نحمده عناية ست سهيل، عايز أعرف انت سايبها ليه؟ الست اللي كل يوم والتاني ترملنا ورقة على باب الشقة، مرة بنتها عايزة نقل دم، ومرة جوزها بياع متجول وقاعد في البيت رجليه وارمة، ومرة صاحب البيت هيطردهم. وبعدين ست غلبانة، جوزها بعيد عنك أصله تعبان. عارفة ما تكمليش، اللي هي كتباه في الورقة أنا قارية زيه كتير، في قطر السكة الحديد تطلع لنا واحدة وترمي ورقة لكل واحد، وفي الشارع والأتوبيسات والبيوت وعلى أبواب الشقق، وكتبة التليفون عشان اللي عاوز يساعدها يطلبها عشان يكسب حسنة تيكاوي حضرته. اسمعي يا نحمده، أمور يا ست سهيل، زي ما قالت لك غادة الست دي ما تدخلش من باب العمارة. خلاص أخد منها الورق وارميه أنا بإيدي على بابان الشقة. كده بقى تبقى أنت بتشاركيها. لا فرشر، لا هي هتدخل ولا ورقة من ورقها هتترمي على بابان الشقة، وده إنذار نهائي. رفقا بأرحامكم مع ضيفتي دكتورة نيفين مختار الداعية بوزارة الأوقات. أهلا بيك يا دكتورة. أهلا وسهلا بحضرتك. والنهاردة هنتكلم عن فضل العشر الأوائل من ذي الحجة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الحقيقة هنقول لهم أنه ربنا سبحانه وتعالى أدهم نفع من النفحات، لأنه في ناس كتير ممكن يكون ما تغفر لهاش في رمضان، فتنتظر هذه الأيام الفضائل، تكون أهملت في رمضان، حصل لها حاجة، ما أدتش العبادة مظبوطة. فأقول لهم أبشروا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن لله في أيام الدهر لنفحات، ألا فتعرضوا لها، على أحدكم أن تصيبه نفحة فلا يشقى بعدها أبدا. من هذه النفحات العشر الأوائل من ذي الحجة. ليه العشر الأوائل مميزة ونفحة كبيرة جدا؟ لأن اجتماع أمهات العبادة فيهم، اللي هم الحج والصوم والصلاة والزكاة، مجتمعين في هذه الأيام. طيب إحنا ربنا سبحانه وتعالى قال لنا الأيام دي أيام يعني ما بعدها أيام، والفجر وليال عشر، أقسم الله سبحانه وتعالى بهم. فأنتوا هتعملوا إيه؟ أرى الله منكم فضائل الأعمال. لما يكون هناك ربنا بيغفر للحاج ولمن دعا له الحاج، لا مش بس، ولمن صلح فعله وعمله في هذه الأيام الفضائل، فأروا الله منكم حتى لو ما حجش. حتى لو ما حجش، إذا كانوا هم هناك بيدعوا له بيدعوا، وإذا كانوا هم هناك ربنا بيباهي بهم ملائكة ويغفر لهم، إحنا كمان هنا إن شاء الله يبقى عملنا مظبوطة، نتعبد كويس قوي في هذه الأيام، الصدقة مضاعفة، الصلاة مضاعفة، الصوم ثواب وما بعده ثواب. عارفة ليه الصوم في هذه الأيام؟ لأنه الإمام الغزالي بيقول إن صوم يوم من هذه الأيام العشر يعدل صيام سنة. يعني معقول؟ معقول الأيام دي؟ لأن الأيام دي لاجتماع أمهات العبادة فيهم أيام مميزة جدا عن بقية الأيام. ولذلك أنا بعتبر طالما إن هذه نفحة من الله وربنا دخلنا فيها، فلينا إن إحنا نستغلها أحسن استغلال، نقيم الليل، نصوم النهار، نطلع الصدقات، نحسن إلى بعض في التعامل، نحاول كل يوم نعمل قيمة وقامة في هذه الأيام الفضائل، نزور مريض، نساعد محتاج، نسعى على الأرملة والمسكين، نطيع الأب والأم، ونشوف الحاجات اللي ممكن تؤدي إلى رضا الرحمن علينا سبحانه وتعالى في هذه الأيام، ونعلم ولادنا زي ما كنا مركزين قوي معهم في شهر رمضان الكريم وأهمية الصيام وفضل الصيام، برضو الأم والأب يحكوا مع ولادهم عن فضائل هذه الأيام المباركة. طبعا، ولما الأم تقعد مع أبنائها وتقول لهم خلي بالكوا إن الثواب مضاعف جدا، يكفيكم من فضل الصوم، أعلمكم إنه الصوم لا مثيل له، لا عدل له، يعني ثوابه ما بعد ثواب، لأن ربنا قال كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. أعلم كده لأولادي وأبقى معهم حريصة جدا، احرصوا يا أولاد حتى اللي ما كانش بيصلي صلوا، واللي بيصلي بسرعة اهدى شوية في الصلاة. عارف البيت كده بيبقى فيه أجواء جميلة، أجواء روحانية كده جميلة، بينعكس علينا كل هذه الروحانيات على سلوكياتنا مع بعض وعلى تصرفاتنا وعلى احتمالنا البعض، لاني عارفه ان انا في ايام فضائل وربنا منزل عليا رحمات، فانا هتخانق مع ده مش هاخد ثواب. لازم البيت يبقى هادي شويه ونبقى مع بعض كلنا حلوين ورفقا بارحامي. عزيزتي المستمعة، قدمت هالة سالم لقاء بمناسبة الاستعداد لأداء فريضة الحج مع الأستاذ الدكتور محمد الديب أستاذ جراحة العظام والعمود الفقري حول بعض النصائح التي يقدمها لحجاج بيت الله الحرام. أولا طبعا هنقول ألف مبروك لحجاجنا الأعزاء وحجاتنا الأعزاء، ويعني حاجة جميلة جدا جدا إن الإنسان يحس أو يستشعر كرم ربنا عليه ورضاها عليه بأنه أتاح له هذه الفرصة التي لا تتاح لغيره بشكل كبير جدا جدا. السفر للحج لازم له استعدادات، أولا من الناحية الصحية لازم أكون عارف إن أنا بحاول إن أنا ما أخدش معايا أحمال كثيرة وما حاجات عشان بتنقل بالأحمال دي من مكة إلى عرفات ومنى وإلخ ثم إلى المدينة، وبتبقى دي يعني مأمونة ضخمة جدا جدا، فناخد معانا شنط خفيفة معقولة فيها أقل ما يمكن علشان ما بقاش فيها شيء يخليني أضطر أن أشيله على كتفي وأتحمله مع الحر الشديد، يحصل فيه إجهاد شديد على الجسم ويحصل مشاكل عنيفة احنا في غنى عنها. كمان في نفس الوقت التزود بالمياه باستمرار باستمرار باستمرار، يعني فيش حاجة اسمها انا معايا ازازة مية خلصت انتهت، لا، في اكثر من زجاجة يبقى في معايا احتياطي، لان العرق الكثيف والحرارة العالية هتخلي الجسم دائما في حالة شبه جفاف، مع يعني يبتل الوجه والكفين او اجزاء الجسم الظاهرة بالنسبة له. طبعا يعني هو اذا كنا احنا بنروي الجسم من الداخل عشان الحفاظ على الدورة الدموية والكليتين، وبنبرد الجلد من بره بالماء البارد علشان نحافظ على الجلد من التقرحات ومن الالتهابات الجلديه مع الحر اللي هي معروفه مع وجود الحر الرهيب اللي موجود في مكه والمدينه وفي ارض عرفات ومنى، ومع الزحام الشديد اللي بيزود كمان الاحساس بالحر، اللي طبعا دوت احتفال عالمي جدا جدا كبير في ملايين المسلمين من كافه ارجاء الارض. الزحام الشديد برضو نحاول نتجنبه هناك، يعني ما نحاولش ان احنا يبقى في مكان فيه زحام معين ونحاول ان احنا نقف فيه شويه، هنختنق خصوصا عند الدخول من المطارات بتاعت المملكه السعوديه، يبقى فيه ازدحام قدام اماكن الجوازات او عند مكان الشنط أو عند الباصات نحاول دايما نتجنب الأماكن اللي فيها زحام شديد عشان ما نحسش بالإجهاد الحراري. دكتور سمير أيضا يعني إذا لا قدر الله هناك بعض الأعراض يعني حدثت للحاجة هناك، ما هي الأعراض التي لابد أن يستشير المسؤول عن بعثة الحاج من الناحية الصحية؟ والله هو طبعا ما تمناش أن حد يكون عنده مشاكل صحية، لكن هي ده شيء بقى ضروري وشيء يعني متوقع جدا جدا جدا، وحدش يقول مش هتعب أو كذا. فلازم يكون برضو عاملين حسابنا أنه أي حد عنده ارتفاع ولو طفيف في درجة الحرارة ياخد مسكن بسرعة ويلجأ لأقرب نقطة أو مركز صحي مناسب، أي مناسب لصحته فوق. يعني أنا مش عايز برضو أعقد الدنيا، هو احنا بناخد معنا صيدلية بسيطة من مصر وإحنا خارجين فيها مسكن للحرارة زي البارستامول، باخد أدوية للإسهال زي مجموعات الإسهال البسيطة، باخد معايا أدوية أو أقراص للحساسية والكحة، أقراص للتقلصات والمغص، أقراص للقيء أو خلافه، دي بتبقى موجودة معايا احتياطيا. لكن المراكز الصحية متوفرة وبكثافة في أراضي الحجاز وفي أراضي الحج، وده بيتيح سرعة الاستجابة أو تلبية النداء للحاج اللي هو بيكون عنده أي مشكلة صحية. ولا اختص وأنا خص جدا جدا جدا، عشان الحج ده بقى معظم الحجاج بيكونوا في السن الكبير، فإخواتنا المسنين والمسنات فوق سن 60 والناس اللي عندها أمراض مزمنة، أرجوكم اللي عنده مرض القلب أو بياخد دواء للسكر أو للضغط أو للقولون أو للكليتين أو الأعصاب أو خلافه، أرجو إن ياخد معاه كمية كافية من الأدوية دي بتاعته اللي بياخدها في مصر، ويمشي عليها بنفس النظام مع المتابعة الطبية لمرضى الضغط والسكر عند أي مركز صحي قريب. ده بيبقى متوفر بالمجان للحجاج بالباسبور بتاعهم، وبهنا يبقى عندنا القاعدة بتاعتنا لا ضرر ولا ضرار، ونقدر إن احنا نتفرغ للحج ولا نتفرغ للمستشفيات والأمراض أو نخش في غيبوبة السكر أو مشاكل قلبية حتى. جمالك عندنا مع عبلة إبراهيم، وهذا اللقاء مع خبيرة التجميل جنى كشك، وبعض النصائح للاهتمام بجمالك طوال اليوم. عزيزتي المستمعة أهلا بك وأهلا بالجمال، واليوم يسعدني أن ألتقي مع خبيرة التجميل جانا كشك، ونقدم نصائح وإرشادات لكل سيدة وفتاة للحفاظ على الجمال. أهلا بيكي. أهلا بحضرتك. الحقيقة جانا أنا عايزة أقول لكل سيدة وفتاة، أول ما تصحي كده من النوم وتغسلي وشك اهتمي بشكلك، يعني بلبسك، حتى وانت قاعدة في البيت تلبسي لبس جميل، اهتمي ببشرتك بجمالك. السيدة المصرية محتاجة وقفة في الموضوع ده، يعني أنا عايزك تبقي جوه البيت زي برا البيت، وأحسن كمان، وأحسن مفروض ان هي جوه البيت تبقى احسن من بره البيت، لان في ناس معظمهم، في سيدات كتير ما بتخرجش من البيت، في معظمهم ما بيشتغلوش، فاللي ما بتشتغلش يعني اللي تلاقيها نازله من البيت تلاقيها متشيكه قوي، لكن قاعده في البيت يعني مش مهتمه بنفسها خالص. فانا اول ما اصحى من النوم زبد الكاكاو دي اقل حاجه، كحل بسيط في العين دي اقل حاجه، يعني ده اساسي ان انا لازم احط زبد الكاكاو على الشفايف، لازم احط كحل في العين، دي انا كده ما حطيتش ميك اب خالص، ماليش دعوه بالميك اب، لازم اعمل ماسك خفيف، احاول ان انا احسن نفسي ان انا قاعده في البيت بس شكلي ايه، شكلي جميل. هقوم اعمل اكل وهقوم اوضب البيت واعمل الحاجات دي، بس انا لازم اهتم بايه، بنفسي، لازم مثلا يكون ليا في البيت زي شايفه جمالي، يعني انا ما اقدرش اسيب نفسي مثلا للاولاد بتقول لك مثلا اجي اقول لواحده خلي بالك مثلا من كذا تقول بس اصلا عندي امتحانات الاولاد، اصلا عندي، ما انت خلصتي الامتحانات ودخلتي مثلا في ظروف تانية وظروف تالتة وظروف، فخلاص انا يعني ما حسيتش ان انا اديت لنفسي حقي، فاهمه؟ بالظبط، مهم جدا. فانا على فكره كمان جمالك بينعكس على اولادك، الاولاد بيبقوا مبسوطين قوي لما ماما تبقى مهتميه بنفسها وجميله حقيقي. ايوه انا بلاقي اولاد بصراحه لما مامتهم بتيجي معاهم يقولوا لها ماما انت جميله، ماما انت الله ده عليكي جميل، فاصبح ان الاولاد دلوقتي بتشوف ايه اللي انت عملتيه. يعني انت بتسعدي نفسك اولا وأولادك، وأكيد الزوج هينبسط جدا لما يلاقيكي جميلة في البيت كمان. جدا طبعا، فده نوع من الاهتمام، وياريت تبقى المرأة المصرية كده، علشان دايما بنتكلم نقول المرأة الأجنبية، المرأة مش عارف إيه. إحنا المصرية، إحنا الأصل، إحنا طبعًا. الجمال طبعا، إحنا جمال جدا، وحتى من غير ميك اب إحنا الحمد لله جمال. وكل واحدة جميلة بشكلها، يعني كل واحدة ربنا مديها جمال معين، يعني كل واحدة غير التانية، بس كلنا جمال. يعني ما فيش واحدة مش حلوة، أو ما فيش واحدة مش حلوة، بس أنا إيه اللي أنا أقدر أعمله يكون مناسب ليه. أكيد كمان أنا عايزة أتكلم على إحنا بنقول الكحل، ليه دايما الكحل الأسود؟ أنا شايفة الأزرق جميل والأخضر جميل لما بيبقى نوعه حلو. ودلوقتي الأبيض تحفة، الأبيض بيوسع العين، بيوسع العين. والبيج تحفة برضو بالنسبة للسمر، معلومة حلوة قوي والله. الكحل البيج حلو جدا للسمر، جربي يعني بقول لكل سمرة جربي كحل البيج، جميل جدا. احنا ما جربناش لا الابيض ولا البيج، دي حاجة جديدة. حاجة جديدة بتوسع العين. احسن بقى من الاسود، والاسود لو حتى لو بيسيح فتلاقي تحت عينك مثلا في سمار او كده. الابيض حتى لو ساح ما بتحسيش بالكلام ده. ايوه، والازرق والاخضر حلو قوي. والازرق والاخضر جميل جدا. اي لون بتحطيه بتحس ان هو احسن من الاسود بكتير، وما بيسمرش دلوقتي، او بتحس ان انت عينك مثلا ضيقه، لان الاسود زمان كنا بنسمع ان هو بيوسع العين. أيوة. دلوقتي الاسود بيضيق العين، الموضوع اختلف. تعالوا نجرب كل جديد. طبعا. مش هنخسر حاجه، طبعا حاجات جميله اكيد. الهنا والشفاء. صباح الهنا على عيونكم، معاكم من ربات البيوت. هنتكلم دلوقتي عن صنف سريع قوي وخفيف وينفع الصيف، مهلبية كلنا بنحبها، لكن النهاردة هنعمل فيها تريكة حلوة، هنحط لها تمر. ممكن جدا يكون عندك تمر فاضل من رمضان، تعالي نستعمله. يلا بينا نشوف هنعمل ايه. محتاجين كيلو لبن، 4 معالق نشا، وهنحتاج سكر حسب الكمية اللي تحبيها، حسب رغبتك وحسب اللي يناسب صحتك وصحة بيتك، وهنحتاج 2 معلقة قشطة حلوين وجمال، وهنحتاج رشة قرفة، وتمر متقطع ما يكونش ناشف، يعني مش بلح ناشف، لأ عايزين التمر الطري. وهنبتدي نشتغل. هنحط اللبن يغلي على النار عادي جدا، وهنبتدي أول ما يغلي ما تحطيش السكر من أول ما تحطي اللبن على النار، لأن ده هيسبب إن هو يقطع بسرعة. لا، هنستنى ما يغلي الأول وبعدين نحط كمية السكر اللي احنا عايزينها، وبعد كده هنروح ضيفين، واحنا بنقلب هنروح ضيفين القشطة، 2 معلقة القشطة اللي احنا حطناهم، ونقلبهم لغاية لما يبقى كده ليها رغوة جميلة من فوق. بعد كده نحط ندوب 2 معالق النشا مع لبن بارد، اوعي تدوبيها في لبن سخن لانه هيكلكع، لا لبن بارد. واول ما تدوب تبتدي تحطيها ببطء، وانت بتقلبي بسرعة جدا، المهلبية الحكاية دي هتديكي ملمس ناعم زي الكريمة بالظبط، مش هتديكي كلكعة، وهتبقى حريصة في النقطة دي. اول ما تبتدي تغلي وتدخن هتروحي على طول واخده التمر اللي انت مقطعه وشايله النوى بتاعه اخر وش خالص، يعني احنا مش هنحطه من الاول، لا احنا عايزينه ياخد العضة بتاعة التمر الجميلة دي، وفي نفس الوقت ما يغيرش لون المهلبية الابيض الناصع الجميل المنور ده. هنحط البلح التمر ده متقطع، نديله تقليبة، واخيرا رشة الفانيليا. ليه ما حطناش الفانيليا من الاول؟ لان لو حطناها وسخنت هتاخد مرارة، وده خطر، والنقطة دي خدوا بالكم منها في اي حاجة بتستخدموا فيها فانيليا. هنرش الفانيليا وخلاص، اول ما يهدى شوية نبتدي نغرفه. الحركة الجميلة بقى لما هنغرفه، لو حطيتيه في طاجن او اي حاجة تنفع تدخل الفرن، بعد ما هتغرفيه رشي على الوش 2 معلقة سكر بودرة ورشة قرفة، ودخليه الشواية ياخد لون احمر جميل جدا، وهيديلك طعم السكر المكرمل اللي كلنا بنحبه، كأنك عاملاله كراميل بالظبط. يعني تاني، بعد ما بتغرفيه سواء في طاجن او في طبق ينفع يدخل الفرن، رش رشة سكر بودرة على الوش ورشة قرفة، وحطيه تحت الشواية ياخد لون، وخرجيه وكلوب ألف هنا وشفا على قلبكم. يا رب يكون صنف جميل وخفيف عليكم. كانت معاكم حنان مدحت.